الحمد لله الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا وبأي لغة تكلموا، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عنده الحاجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بدعاء الداعين وإلحاح الملحين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والعبد المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وحققوا له العبادة مخلصين له قولا وعملا. أيها المسلمون، إن السعادة العظمى والكرامة الكبرى في الدنيا وفي العقبى لا تحصل إلا بمتابعة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. ولكن الشيطان للإنسان عدو مبين، يصد العباد بأنواع مكائده عن الصراط المستقيم ويدعوهم إلى الإثم العظيم ليكونوا من أصحاب الجحيم. غاية بغيته ومنتهى أمنيته سلب التوحيد للواحد الديان، وإيقاع العباد في الشرك والعصيان، وجلبهم إلى أسباب الوقوع بالنيران. ألا وإن من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها بعضا من أبناء هذه الأمة ومن أشد الفتن التي أوردهم فيها ما أوحاه إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر بهم إلى أن عبدوا أربابها من دون الله سبحانه وتعالى، فاتخذت القبور أوثانا ينحر لها ويطاف بها ويستغاث بأربابها ويدعون من دون الله جل وعلا. ولقد كانت فتنة الشيطان بهذا الداء العظيم منذ قوم نوح، حتى جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان التي أشار إليهما المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولما كان الأمر كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الافتتان بالقبور من وجوه متعددة وصور متنوعة، صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريدا له أن يعدل به سواه أو أن ينفذ إليه أي انحراف أو إحداث. وفي هذا المقام نتناول تلك الوجوه على سبيل الإجمال، ونستعرض واحدا منها على سبيل البسط والتفصيل. عباد الله، من وجوه الافتتان بالقبور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتهم بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إخوة الإسلام، ومن وجوه الافتتان بالقبور إيقاد السرج عليها، ويلحق بذلك أي نوع من أنواع الإضاءة ونحوها. روى الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. عباد الله، ومن الصور التي يحصل بها الافتتان بالقبور تجسيسها ونحوه والبناء عليها وتزيينها. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه. أيها المسلمون، ومما قد يتساهل فيه بعض من الجهال إحداث أنواع من الكتابة على القبور بأي وجه من أشكال الخطوط أو الزخرفة. فتلكم صورة من صور الافتتان التي جاء النهي عنها، بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يكتب عليه. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. عباد الله، ولقد جاء التحذير الأكيد والنهي الشديد عن الصلاة عند القبور وإليها، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن. قال العلماء: النهي عن الصلاة في المقبرة نهي مطلق، وإن لم يقصد المسلم الصلاة عندها، وأما إذا قصد الصلاة عندها متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله، وعين المخالفة لدينه، وابتداء دين لم يأذن به الله جل وعلا. فإن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين نبيهم أن الصلاة عند المقبرة منهي عنها. انتهى. أيها الإخوة، ومما قصدنا الحديث عنه على سبيل البسط والتفصيل قضية زيارة القبور. تلك الزيارة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بين أحكامها وآدابها بما فيه تحقيق المرام، بما فيه تحقيق المقام وإيضاح المرام، توجيهات عالية لمقاصد سامية يتبين معها شناعة ما يعمله جهال من المسلمين عند زيارتهم لتلك الأماكن، مما يندى له الجبين وتنبخع بسببه الفطر وترفضه العقول. فلقد فتن أقوام من هذه الأمة بالقبور حتى جعلوا لكل قبر خاصية، هذا لقضاء الحوائج وهذا لتفريج الهم، وآخر للفتح وللهم، وهكذا حتى أغري الجهال وسفهاء الأحلام، وذلك بسبب الملبسين الداعين إلى الشبهات وفاسد التأويلات والمغويات الواهيات والمختلقين للقصص والحكايات آخذين الناس يذودونهم عن حقيقة التوحيد فهم صراط للعقائد قطاع لطريق السالكين إلى الواحد الخالق متخذين من ذلك كباية للأموال لتقع في جيوب الأكالين من الأفاكين والدجالين. عباد الله، وزيارة القبور في الشرع على ضربين: الضرب الأول وهو الزيارة الشرعية المرغب فيها، وتلك هي زيارة المسلم للسلام على الميت والدعاء له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. خرجه مسلم. فهي زيارة تتضمن حكما بالغة ومقاصد عالية تعود إلى شيئين: أحدهما راجع إلى الميت وهو سلام الزائر عليه والدعاء له وألا يطول عهده به فيهجره ويتناسى، فكما أن من ترك زيارة أحد من الأحياء يتناساه وإذا زاره فرح بزيارته وسر، فالميت أولى بذلك لأنه قد صار في دار حجر أهلها إخوانهم ومعارفهم، فإذا زاره أحد وأهدى له سلاما شرعيا ودعاء وازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما الثاني من الحكم فراجع إلى الزائر بما يتحصل عليه من الأجر والثواب وحتى تحصل له العبرة والاتعاظ، ففيها عبرة للبصير وتنبيه وتذكير بالمصير. إخوة الإيمان، وأما الضرب الثاني من الزيارة فهي الزيارة المبتدعة المخالفة لشرع الله، وهذه على ثلاثة أنواع: أحدها أن يزور القبور ليسأل الأموات حاجته، يدعوهم ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات ونيل المسرات، ويستعين بهم في سد الفاقات وكشف الملمات، ويطلب منهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات إلى نحو ذلك من الحاجات، مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات. فهذا ونحوه عمل قبيح وشرك أكبر صريح. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فله وحده سبحانه دعاء العبادة والثناء: إياك نعبد. وله وحده عز شأنه دعاء المسألة والطلب: وإياك نستعين. والرغبة يجب أن تكون إليه وحده سبحانه وتعالى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهكذا الرهبة لا تكون إلا منه وحده جل وعلا: وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشوني. فمن أعظم الشرك أيها المؤمنون أن يستغيث الرجل بميت أو غائب طالبا إزالة ضره أو جلب نفعه، ومن أعظم الخذلان وأكبر الظلم على النفس وأصرح الشرك أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده وإقباله إليه بحيث لا يبقى في التفات إلى غيره. ونحو ذلك مما بعث الله رسله وأنزل كتبه لإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم، بل وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمون يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي بسند حسن. وعلم فاطمة رضي الله عنها أن تقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. أخرجه أحمد وابن حبان. عباد الله، وثاني الأنواع من هذا الضرب ألا يطلب الزائر من الميت طلبا ولا يدعوه دعاء، ولكن يطلب منه بحضرة القبر قائلا: يا فلان ادعو الله لي بكذا، أو أسألك أن تدعو الله لي بكذا. فهذا لم يختلف المسلمون أن مثل ذلك واسطة بدعية ووسيلة مفضية إلى الشرك بالله جل وعلا وإلى دعاء الأموات وصرف القلوب إليهم والعياذ بالله. ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بدعاء العباس رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه، فيطلبون منه أن يستسقي لهم، ولم يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يدعو الله لهم ولا أن يستسقي بهم. بل إن الميت بحاجة لمن يدعو له ويشفع لأجله. ففي سنن أبي داود: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. عباد الله، ومما يجدر ذكره أن هذا النوع يكون شركا أكبر إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد أمل المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا لو طلب من الميت أن يدعو له وهو غائب عن قبره فهذا شرك صريح لما فيه من الاعتقاد بأن الميت عالم بالغيب محيط بالحال. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إخوة الإسلام، وثالث الأنواع زيارة القبور لأجل الصلاة عندها أو التمسح بها والتقبيل لها أو تحري القبور لدعاء الله بجوارها أو قراءة القرآن عندها ونحو ذلك من أنواع التعبد التي لم تشرع في القبور عموما أو عند أي قبر خصوصا. فذلك كله منهي عنه باتفاق الصحابة والتابعين وبإجماع علماء المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أصغى إلى كلام الله تعالى بقلبه وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكليته وهيأ نفسه لاقتباس العلم والهدى منهما لا من غيرهما وجد أنواعا من العلوم النافعة التي يميز بها بين الحق والباطل والحسن والقبيح ويغنيه عن البدع والخيالات ووساوس النفس والشيطان. فأمروا قلوبكم بمحبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجأوا إلى ذكر الله وحده وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله العالم بما في الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من حقق التوحيد ودعا إلى الهدى والسداد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله في جميع أموركم وفي سائر أحوالكم، تنالوا العز والسعادة والخير والهداية. أيها المسلمون، ومشروعية زيارة القبور للرجال دون النساء، فلا يجوز للنساء زيارة القبور مهما كانت الدواعي والأسباب. وعلى ذلك فقهاء الأثر والحديث لما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وعند الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا بمنهج نبيكم صلى الله عليه وسلم وسيرة أسلافكم من الصحابة والتابعين، واعلموا أن تقييد الزيارة بزمن ما أو تخصيصها بأيام معينة لم يرد به نص عن المعصوم، بل هو إحداث غير مشروع. وخير الهدي في الاتباع وشر الأمور في الابتداع. واحذر أيها المسلم من الجلوس على القبر أو الوطء عليه، فعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.